لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الطلاق، نتناول اليوم بعض المسائل التي هي حول التحليل للمطلقة ثلاثا. هي يعني نحو ثلاث مسائل معنا حول مسألة التحليل للمطلقة ثلاثا. حيث بدأ هذه المسائل قال: وأجمع على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره، على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. هذه المسألة ومسألتان أيضا بعدها يعني تدور يعني هذه المسائل حول مسألة التحليل للمطلقة ثلاثا. ما هي مسألة التحليل للمطلقة ثلاثا؟ قبل أن أتعرض لهذه المسائل الثلاث، أقف معكم وقفة حول يعني هذا المعنى، يعني وقفة عامة من باب أننا نوضح يعني يعني كلمة يعني مجملة ما هو المقصود بالتحليل، ما هو المقصود بالتحليل، وما هو التحليل الذي تحل به المرأة لزوجها الأول، وما هو التحليل المحرم إن صح التعبير يعني، وما هو الزواج الذي يريد به التحليل فيكون محرما، فيكون محرما. فالزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول يسمونه زواج التحليل، زواج التحليل. وذلك إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له مراجعتها عندئذ حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل، لا بقصد التحليل. فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة ودخل بها دخولا حقيقيا حتى ذاق كل منهما عسيلة الآخر ثم فارقها بطلاق أو موت، حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الثاني. وقد جاء في ذلك يعني قصة ونزلت فيها الآية التي تتحدث عن هذا الأمر، الآية التي تتحدث عن هذا الأمر، ألا وهي قصة امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنهما. فكما رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. يعني بتقول له النبي، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها الاخر ده الثاني يعني لا يحسن، لا يعني لا يقدر على جماع النساء، لا يقدر على جماع النساء، ليس معه الا مثل هدبة الثوب، يعني رجل لا يعني يقوم لامر النساء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب الفراسة الأعظم، فإنه تفرس فيها صلى الله عليه وسلم إن هي بتتهم الرجل الثاني الزوج اللي هي تزوجته بذلك، علشان لما تطلع تاني يوم تقول خلاص أنا عايز أتطلق عشان ترجع لرفاعة، يبقى يعني شكل المسألة هكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاع؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا مش هينفع، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحدث جماعا. فهذا الحديث على إثره كانت هذه الآية، نزلت هذه الآية، نزل فيها قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. إذن على هذا، فإن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث تطليقات وبت طلاقها بذلك، لا تحل لهذا الزوج إلا بشروط معينة. الشرط الأول أن يكون زواجها بالزوج الثاني زواجا صحيحا، أن تتجوز واحد ثاني. ولما تتزوج واحد ثاني له شروط الأمر. أول هذه الشروط أن يكون الزواج صحيحا، يعني ما يكونش مثلا زواج فاقد مثلا الولي نحو ذلك، فهذا الزواج زواج باطل. أن يكون الزواج زواج رغبة، أن يكون الزواج زواج رغبة، يعني الزوج يكون متزوج هذه الزوجة يرغب الزواج، يريد الزواج، لا لأجل أن يحلها للأول، إنما هو يريد أن يتزوجها، هو يريد هو نفسه يتزوجها، ما يقصد بذلك يعني تحليلها للأول، إنما يريد زواج رغبة. وهذا الذي هو مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ماذا؟ أن يكون في رغبة للزواج أصلا، ما يكونش هو فاعل ذلك للتحليل فقط. والعلماء أخذوا من هذه الجزئية أن نية المرأة غير معتبرة، أن نية المرأة غير معتبرة. يعني ماذا؟ يعني نرجو من إخواننا لو حد متابع إنه هذه المسألة خطيرة جدا، لأنه يحدث فيها بين الناس طرفي النقيض، يا إما حد يحل الدنيا خالص خالص ويدخلهم في المحرمات، أو حد يقفل عليهم كل الأبواب ويسد عليهم أبواب الرحمة كلها، وهذا خطأ وهذا خطأ. حد يحل الموضوع بمحرمات، أيوة ماشي خلاص، إيه المشكلة حتى تنجح زوان غير، خلاص يروح يجيبوا شخص يتفقوا معاه والشخص يتفق معاهم إن خلاص هيتجوزها ليلة وخلاص، هذا حرام، هذا ليس تحليلا. الصورة الثانية إنه إغلاق الباب من كل الألوان على الزوجة الثانية دي، ما ترجعش للزوج الأول. يعني على سبيل المثال، هذه المرأة امرأة رفاعة القراضي، تزوجت الرجل اللي هو عبد الرحمن بن الزبير، وهي تنوي ماذا؟ هي تنوي أن ترجع إلى رفاعة، هتنكد على عشته، عليه عشته، التعبير بسيط معذرة يعني، هتنكد على عبد الرحمن بن الزبير ده عشته ليلة الدخل، والصبح الناس كلهم يصبحوا الصبح إيه أنا عايز أتطلق، لأن هي ما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير إلا لأجل ماذا؟ أن ترجع إلى رفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل قيدا أن يكون زواج رغبة، علشان كده هيكون فيه دخول وفي جماع ونحو ذلك، وهنشير إلى المسألة دي، حكمة المسألة دي في الشرع إيه. نعم. الشرط الثالث أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد، مش مجرد العقد فقط، مش مجرد العقد فقط أن يعقد عليها وخلاص، لا، أن يدخل بها دخولا حقيقيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طب ليه الشرع جعل الشرط ده بخلاف مثلا ما يعني ذهب إليه سعيد بن المسيب، كما قال ابن المنذر: وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. أي تزويج، حتى لو ما فيهوش جماع، حتى لو ما فيش جماع. فهذا القول من سعيد رضي الله عنه، هذا القول ابتداء مسبوق بالإجماع، ثم هو شاذ باعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طب إيه الحكمة من ذلك؟ قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك: أنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها 3 مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدع، لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول. يعني كل الرجال يكره هذا الأمر، وهو إنه لو زوجته بعد ما يطلقها 3 مرات هتروح تتزوج رجل آخر ويدخل بيها وبعدين يسيبها له. الرجال كلهم يكرهوا ذلك، أو أصحاب الشهامة والغيرة يكرهون ذلك. يقوم الرجل قبل ما يطلق زوجته 3 يوم يعمل إيه؟ يتروى. طول ما هو له رغبة فيها يبقى يتروى، ما هو طالما بعد 3 ولسه عايزها وعايز ويرغب فيها يبقى كان ينبغي أن يعمل إيه؟ هو يتروى. عشان كده الشرع جعل هذه الشروط بحيث أن كل رجل يفكر، أيوة طب وأنا لو طلقتها 3 هذا رجحها يبقى لازم محلل وكذا وكذا، وده شيء في نفسه ثقيل على نفسه جدا، يقوم يتروى في مسألة الطلاق. طيب يعني معناه كده ما يطلقش خالص؟ لا يطلق، لكن الغرض المقصود إن كان الرجل لسه طول ما هو له رغبة للمرأة بحيث أنه هيطلبها بعد 3 مرات كمان، يبقى إذا ده له رغبة فيها يبقى ما ينبغي عليه ما يتصرفش. أما لو كان خلاص الحياة بينهم ما تصلحش إن شاء الله لو بعد مرة واحدة لا بأس ولا حرج عليه في ذلك في هذه المسألة. طيب هنا برضو مسألة مهمة جدا بين الكلام في هذه المسألة، وهي نية الزوج الثاني. احنا قلنا ابتداء نية المرأة غير معتبرة، غير معتبرة عشان ما نقفلش أبواب الرحمة على الناس كلها. يعني لو في امرأة زوجها طلقها 3 وهي تريد أن ترجع لزوجها، فهي عملت ايه؟ راحت اتجوزت طبيعي خالص، بس هي في نيتها هي انها انا هتجوزه النهاردة وهنكد عليه عشته بالليل بحيث الصبح يطلقني عشان ترجع لفين؟ لزوجها الأول. هذا الزواج صحيح، تحل بها ليه؟ تحل به لزوجها الأول، لأن النية المعتبرة في التحليل والتحريم نية من؟ الزوج الثاني. نية الزوج الثاني هو اللي نيته عليها الكلام. يعني لو هو أصلا بيتزوجها باتفاق بينهم إنه هيتجوزها ليلة وتاني يوم هيطلقها، هذا زواج التحليل المحرم. هذا وقال فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا هو زواج التحليل المحرم. طيب يبقى نيتها هي اعتبارا مش نيتها هي احنا قلنا مش معتبره، يعني ما فيش حرج عليها في ذلك. طيب هنا مساله ايضا مهمه جدا، وهي ماذا لو تزوجها الثاني بنيه تطليقها بعد ذلك وتحليلها للاول من غير اتفاق؟ من غير اتفاق يعني ماذا؟ واحد عرف ان في واحد طلق زوجته 3، هو عارف ان هم ناس بيحبوا بعض ومش عارف ايه وعايزين يرجعوا لبعض، راح تقدم للمرأة دي بنية انه يتجوزها ويطلقها بعد كده، بس ما اتفقش لا معاها ولا مع اسرتها ولا مع اي حد، ولا تلفظ ولا تكلم بذلك، ونوى بذلك ان هو يطلقها في الليلة اللي بعديها على طول. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال هو تحليل، هو محرم، لانه لابد ان يكون زواج عن رغبة، وده ينافي الرغبة في الزواج. ومنهم من قال لا، وإن كان هذا الزوج ينصح بألا يفعل ذلك. منهم من علماء من قال لا، هو زواج صحيح، زواج صحيح. يعني مثلا الذي منع مالك وأحمد والثوري والظاهرية وبعض الفقهاء، والذي جوز ذلك الشافعي رحمه الله وبعض الفقهاء وأبو حنيفة وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهذه مسائل في الحقيقة خطيرة جدا ومهمة جدا في هذا الباب، وهو باب يعني تحليل المطلقة 3. نرجع بقى للمسائل التي معنا في كتاب الإجماع. قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته 3 أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره، على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، على وفق ما جاء في الحديث. وانفرد سعيد ابن المسيب فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا مخالف، ولعل سعيدا رحمه الله لم يبلغه الحديث، وهو اكتفى بظاهر الآية حتى تنكح زوجا غيره، واعتبر معنى النكاح بمعنى ماذا؟ العقد. انتوا فاكرين حضراتكم في كتاب النكاح والخلاف بين العلماء في هل النكاح يقصد به العقد ولا يقصد به الجماع ونحو ذلك. فكأن سعيد رحمه الله حمل قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره تتزوج يعني العقد، على معنى العقد، ولذلك هذا إجماع ثابت ولا يضر مخالفة سعيد رحمه الله تعالى لهذا الإجماع. المسألة التالية، قال وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول إني قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أنها تحل له، وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول إني قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أنها تحل له، يعني هو حملها على يعني أنها صادقة ونحو ذلك، يجوز له ذلك أن يقبل قولها. طبعا إحنا في زماننا الحالي الأمر يختلف، يعني كان في زمان الإمام ابن المنذر ما كانش في أوراق ولا مستندات ولا كذا ونحو ذلك، ولذلك أنه لو صدقها يجوز أنه هو يبني على كلامها. أما في زماننا في الحقيقة فعندنا البينات وثائق وكذا ونحو ذلك يقوم بها ربما الأمر. قال الإمام ابن القطان رحمه الله، قال وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت ودخل بي زوجي وصدقها أنها تحل للأول، وجملة ذلك أن المطلقة المبتوتة إذا مضى زمن بعد طلاقها يمكن فيه انقضاء عدتين، عدة الزوج اللي هو الأول وعدة الزوج الثاني، بينهما نكاح ووطئ، فأخبرته بذلك وغلب على ظنه صدقها إما لمعرفته بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها فله أن يتزوجها، يعني الشهود نحو ذلك فله أن يتزوجها عند ذلك. المسألة الثالثة، قال وأجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. قال وأجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة ثلاثا، إشارة إلى طبعا أن العبد أحكامه تختلف، العبد له مرتين في الطلاق، وأجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات جديدة، يعني المقصود أن المرأة لما زوجها طلقها ثلاثا وتزوجت بعده زواجا صحيحا ثم رجعت إلى الأول، رجعت إلى الأول بما بكم تطليقة؟ ثلاث تطليقات، خلاص يجي يعني ثلاثة جداد. وهذه المسألة يسمونها الهدم، يسمونها الهدم، وإن كان المشهور في مسألة الهدم المسألة الأخرى اللي هي في حق البينونة الصغرى، حق البينونة الصغرى دي بيتسمى البينونة الكبرى اللي هي طلقت ثلاثا ثم رجعت إلى زوجها الأول بزواج صحيح، هذه تسمى بينونة كبرى ورجعت بثلاث تطليقات، دي إجماع أهو معانا، أهو إجماع على أنها ترجع بكام؟ بثلاث تطليقات. لكن الخلاف بقى كفائدة أذكرها على مسامعكم في مسألة الهدم الأخرى، يسموها الهدم يعني هل الزوج الثاني هدم كل ما كان ولا هدم جزء مما كان، وهي مسألة المبتوتة الصغرى. المبتوتة الصغرى يعني ماذا؟ امرأة مثلا طلقها زوجها طلاقا رجعيا أو حتى طلاقا بائنا لكن بينونة صغرى، طلاقا رجعيا ومرجعهاش يبقى دي خلاص بينونة صغرى، أو أنه طلقها حتى طلاقا بائنا زي الخلع مثلا ومرجعهاش بعدها، يعني الخلع ما فيهوش رجع، هذه تسمى بينونة صغرى. طيب زيد ده طلق فلانة مرة مثلا، وبعدين بعد ما طلقها وهو بقى في حاله وهي في حالها راحت هي اتجوزت، فتزوجت رجلا آخر، وبعد ما تزوجت رجلا آخر الرجل الآخر ده طلقها، فرجعت إلى زيد. ترجع لزيد ده بكم طلقة؟ اختلفوا في ذلك، فذهب طائفة من العلماء إلى أنها ترجع بثلاث طلقات جديدة، بثلاث طلقات جديدة. به قال أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف، قالوا ترجع بثلاث، للزوج اللي دخل بعد الطلقة الأولانية ده هد كل قبل كده، فالزوج الأولاني خالص لما ترجع له يبقى لسه له ثلاث طلقات جداد من جديد. وذهب طائفة أخرى من العلماء وهم الأكثر أو الأكثرية على أنها تعود بما بقي، على أنها تعود بما بقي. بما بقي يعني الزوج الأولاني كان مطلقها طلق أو اثنين، وده طبعا الحراجة أكتر بقى لما يكون مطلقها قد إيه؟ اثنين مثلا. لما يكون مطلقها اثنين وخلاص وراحت تتجوز واحد بعد منه وطلقها الثاني، رجعت للراجل أبو اثنين، ترجع له على إن فاضل له واحدة، ولا ترجع له بثلاثة جداد؟ اللي بيقولوا بالهدم يقولوا ترجع بإيه؟ بثلاثة جداد من جديد خالص، واللي بيقولوا لا بعدم الهدم، إن الزوج الثاني ما هدمش حاجة، وأن لكل رجل على كل امرأة يتزوجها ثلاث طلقات لا تتجدد إلا بزوج آخر بعد الثلاث، بعد الثلاث، لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اللي هو سورة الطلاق الثلاث. الغرض يعني أن هذه المسألة فيها خلاف، اللي هي إنه لو طلقها بينونة صغرى وتزوجها آخر تعود بثلاث ولا تعود بما بقي، هذه مسألة خلافية بين العلماء. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اشف فيهم صدور قوم مؤمنين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.